بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله عنكم. مسألة في حكم تعلم الجدل والكلام، فإن قلت تعلم الجدل والكلام مذموم كتعلم النجوم، أو هو مباح أو هو مندوب إليه، فاعلم أن للناس في هذا غلوا وإسرافا في أطراف، فمن قائل إنه بدعة وحرام، وإن العبد إن لقي الله عز وجل بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام، ومن قائل إنه واجب وفرض إما على الكفاية أو على الأعيان، وإنه أفضل الأعمال وأعلى القربات، فإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله عز وجل عن دين الله تعالى. وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أهل الحديث من السلف. قال ابن عبد الأعلى رحمه الله: سمعت الشافعي رضي الله عنه يوم ناظر حفصا الفرد، وكان من متكلم حفصا الفرد وكان من متكلم معتزلة يقول: لأن يلقى الله عز وجل العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير له من أن يلقاه بشيء من علم الكلام. ولقد سمعت من حفص كلاما لا أقدر أن أحكيه. وقال أيضا: قد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننته قط، ولأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما عدا شرك خير له من أن ينظر في الكلام. وحكى الكرابيسي أن الشافعي رضي الله عنه سئل عن شيء من الكلام فغضب وقال: سل عن هذا حفصا الفرد، وأصحابه أخزاهم الله. ولما مرض الشافعي رضي الله عنه دخل عليه حفص الفرد وقال: من أنا؟ فقال حفص الفرد: لا حفظك الله ولا رعاك حتى تتوب مما أنت فيه. وقال أيضا: لو علم الناس ما في الكلام من الأهواء لفروا منه فرارهم من الأسد. وقال أيضا: إذا سمعت الرجل يقول الاسم هو المسمى أو غير المسمى فاشهد بأنه من أهل الكلام ولا دين له. وقال الزعفراني: قال الشافعي: حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام. وقال أحمد بن حنبل: لا يفلح صاحب الكلام أبدا، ولا تكاد ترى أحدا نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل وبالغ في ذنبه حتى هجر الحارث المحاسبية مع زهده وورعه بسبب تصنيفه كتابا في الرد على المبتدعة. وقال: ويحك، ألست تحكي بدعتهم أولا ثم ترد عليهم؟ ألست تحمل الناس بتصنيفك على مطالعة البدعة والتفكر في تلك الشبهات فيدعوهم ذلك إلى الرأي والبحث؟ وقال أحمد رحمه الله: علماء الكلام زنادقة. وقال مالك رحمه الله: أرأيت إن جاءه من هو أجدل منه أيدع دينه كل يوم لدين جديد؟ يعني أن أقوال المتجادلين تتقاوم. وقال مالك رحمه الله أيضا: لا تجوز شهادة أهل البدع والأهواء. فقال بعض أصحابه في تأويله: إنه أراد بأهل الأهواء أهل الكلام على أي مذهب كانوا. وقال أبو يوسف: من طلب العلم بالكلام تزندق. وقال الحسن: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذا، ولا ينحصر ما نقل عنه من التشديدات فيه، وقالوا: ما سكت عنه الصحابة مع أنهم أعرف بالحقائق وأفصح بترتيب الألفاظ من غيرهم إلا لعلمهم بما يتولد منه من الشر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، أي المتعمقون في البحث والاستقصاء. واحتجوا أيضا بأن ذلك لو كان من الدين لكان ذلك أهم ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم طريقه ويثني عليه وعلى أربابه، فقد علمهم الاستنجاء وندبهم إلى حفظ الفرائض وأثنى عليهم ونهاهم عن الكلام في القدر وقال أمسكوا. وعلى هذا استمر الصحابة رضي الله عنهم، فالزيادة على الأستاذ طغيان وظلم، وهم الأستاذون والقدوة ونحن الأتباع والتلامذة. وأما الفرقة الأخرى فاحتجوا بأن المحذور من الكلام إن كان هو لفظ، إن كان هو لفظ الجوهر والعرض والعرق، وهذه الاصطلاحات الغريبة التي هي التي لم تعهد الصحابة رضي الله عنهم، فالأمر فيه قريب، إذ ما من علم إلا وقد أحدث فيه اصطلاحات لأجل التفهيم كالحديث والتفسير والفقه، ولو عرض عليهم عبارة النقص والكسر والتركيب والتعدية وفساد الوضع إلى جميع الأسئلة التي تورد على القياس لما كانوا يفهمونهم. فإحداث عبارة للدلالة بها على مقصود صحيح كإحداث آنية على هيئة جديدة لاستعمالها في مباح، وإن كان المحذور هو المعنى فنحن لا نعني به إلا معرفة الدليل على حدث العالم ووحدانية الخالق وصفاته كما جاء به الشرع، فمن أين تحرم معرفة الله تعالى بالدليل؟ وإن كان المحذور هو التشقب والتصعب والتعصب والعداوة والبغض وما يفضي إليه الكلام فذلك محرم ويجب الاحتراز عنه، كما أن الكبر والعجب والرياء وطلب الرئاسة مما يفضي إليه علم الحديث والتفسير والفقه هو محرم يجب الاحتراز عنه، ولكن لا يمنع من العلم لأجل أدائه إليه. وكيف يكون ذكر الحجة والمطالبة بها والبحث عنها محظورا وقد قال الله تعالى قل هاتوا برهانكم، وقال عز وجل ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وقال تعالى إن عندكم من سلطان بهذا، أي حجة وبرهان، وقال فلله الحجة البالغة، وقال تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه إلى قوله فبهت الذي كفر، إذ ذكر سبحانه احتجاج إبراهيم ومجادلته وإفحامه خصمه في معرض الثناء عليه، وقال تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، وقال تعالى قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، وقال تعالى في قصة فرعون وما رب العالمين إلى قوله أولو جئتك بشيء مبين. وعلى الجملة فالقرآن من أوله إلى آخره محاجة مع الكفار، فعمدة أدلة المتكلمين في التوحيد قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وفي النبوة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، وفي البعث قوله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، إلى غير ذلك من الآيات والأدلة. ولم تزل الرسل صلوات الله عليهم يحاجون المنكرين ويجادلونهم، قال تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، والصحابة رضي الله عنهم أيضا كانوا يحاجون المنكرين ويجادلون ولكن عند الحاجة، وكانت الحاجة إليه قليلة في زمانهم، وأول من سن دعوة المبتدع بالمجادلة إلى الحق علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إذ بعث ابن عباس رضي الله عنهما إلى الخوارج يكلمهم فقال ما تنقمون على إمامكم؟ قالوا قاتل ولم يسب ولم يغنم، قال ذلك ولم إيش؟ لم يسبي، قاتل ولم يسبي ولم يغنم، قال ذلك في قتال الكفار، أرأيتم لو سبيت عائشة رضي الله عنها في يوم الجمل فوقعت عائشة رضي الله عنها في سهم أحدكم، أكنتم تستحلون منها ما تستحلون من ملككم وهي أمكم في نص الكتاب؟ فقالوا لا، ورجع منهم إلى الطاعة بمجادلته ألفان. وروي أن الحسن ناظر قدريا فرجا عن القدر، وناظر علي بن أبي طالب كرم الله وجهه رجلا من القدرية، وناظر عبد الله بن مسعود يزيد بن عميرة في الإيمان، قال عبد الله لو قلت إني مؤمن لقلت إني في الجنة. فقال له يزيد بن عميرة يا صاحب رسول الله هذه زلة منك، وهل الإيمان إلا أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث والميزان وتقيم الصلاة والصوم والزكاة؟ ولنا ذنوب لو نعلم أنها تغفر لنا لعلمنا أننا من أهل الجنة، فمن أجل ذلك نقول إنا مؤمنون ولا نقول إنا من أهل الجنة. فقال ابن مسعود صدقت والله إنها مني زلة. يبقى أن يقال كان خوضهم فيه قليلا لا كثيرا، وقصيرا لا طويلا، وعند الحاجة لا بطريق التصنيف والتدريس واتخاذ صناعة. فيقال أما قلة خوضهم فيه فإنه كان لقلة الحاجة، إذ لم تكن البدعة تظهر في ذلك الزمان. وأما القصر فقد كان الغاية إفحام الخصم واعترافه وانكشاف الحق وإزالة الشبهة، فلو طال إشكال الخصم أو لجاجه لطال لا محالة إلزامهم، وما كان يقدرون قدر الحاجة بميزان ولا مكيال بعد الشروع فيه. وأما عدم تصديهم للتدريس والتصنيف فيه فهكذا كان في الفقه والتفسير والحديث أيضا، فإن جاد تصنيف الفقه ووضع الصور النادرة التي لا تتفق إلا على الندور، وإما ادخارا ليوم وقوعها وإن كان نادرا، أو تشحيذا للخواطر، فنحن أيضا نرتب طرق المحاجة لتوقع وقوع الحاجة بثوران شبهة أو هيجان مبتدع، أو لتشحيذ الخواطر، أو لادخار الحجة حتى لا يعجز عنها عند الحاجة على البديهة والارتجال، كمن يعد السلاح قبل القتال ليوم القتال، فهذا ما يمكن أن يذكر للفريقين. الحمد لله مكرمنا بالنور المبين والحق الواضح الجلي في الدين، على يد عبده ونبيه الصفوة الأمين خاتم النبيين وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم في كل وقت وشان وحين، عليه وعلى آله الطاهرين وصحبه الغر الميامين، وعلى من تبعهم ووالاهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آلهم وصحبهم، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. تقدم معنا كلام الإمام الغزالي أن عقيدة الحق التي تلقيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهمها الصحابة والتابعون يجب أن نحافظ عليها في أبنائنا وبناتنا، وننشئهم عليها بأن نحفظهم إياها، ثم يتضح لهم فهم معناها، ثم يكون منهم الإيمان، ثم يكون التصديق، فيكون قوة الإيمان إلى الوصول إلى رتبة اليقين بعد ذلك. فإذ قلبه كشمعة المقصورة مجوهر يقبل كل صورة، وأول ما يرد عليه يرسخ فيه غالبا. يقول ولكن نطلب تقوية ذلك عندهم وإدراك معناه لا بطريق المجادلات والمخاصمات وعلم العلم الذي اشتهر بين الأمة بعلم الكلام والذي رتبوا فيه مقدمات ونتائج، ورتبوا فيه اصطلاحات مخصوصات بأشار إلى بعضها فيما ذكر الإمام علي رحمة الله تعالى. فلا نطلب قوة الإيمان بذلك الطريق، وإنما هو طريق قد يحتاج إليه بقدر الضرورة فيقام به من أجل التخليص من زلة وخلل وإعوجاج في الفهم والاعتقاد، ورد أيضا كيد من يكابر ومن يحاجج على غير بصيرة من أهل الزيغ والابتداع. فليس ذلك هو الطريق لقوة الإيمان، وأرشدنا إلى الطريقة من تنقية القلب وملازمة الذكر والعبادة ومجالسة الصالحين إلى غير ذلك. يقول الآن: فما هو الحكم في علم الكلام هذا، وما هو الحكم في الجدال وترتيب أسس المناظرة والمحاجة والمجادلة؟ والكلام هذا الذي ذكره الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى ونقل عن أئمة الدين ومن ظهر منهم بمظهر المنتقد المعترض، ومن ظهر منهم بمظهر المؤيد لوجود مثل هذا العلم، هو عام في حق أنواع من العلوم، بل وأنواع أيضا متعلقة بالأعمال تتصل بهذه الحقائق. كيف؟ الحق جل جلاله على أيدي أنبيائه وختمهم بنبينا محمد بيّن للناس ما يحتاجونه ووضع الأسس. ومع اختلاف الناس واختلاف مراتبهم ودرجاتهم في الفهوم، في طريقة التفكير، في النظر إلى الأمور من بلاد إلى بلاد، من زمان إلى زمان، من وقت إلى وقت، جعل فيما جاء به الأنبياء أسسا لا يستغني عنها الناس عامة في مختلف الأزمنة والأمكنة، وفيها ما يبنى عليه ما يحتاج إليه في الحوادث المختلفة والتغيرات التي تطرأ على الناس في مختلف الأزمنة والأمكنة من وقت إلى وقت. وسط ما جاء به الأنبياء أسس يبنى عليها أخذ الحاجة من لذلك الوضع ولذلك الحال الذي يأتي. كذلك جاء القرآن الكريم كتابا عظيما مبينا نورا هدى مستقيما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وأنزلنا لك كتابا مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. جاء بهذه الصورة ومضى قرن الصحابة والتابعين عليهم رضوان الله، واختلطت الأمة بأنواع من الأنظار والفلسفات والمعتقدات المختلفة بانتشار الإسلام إلى البلدان التي فيها هذه الأشياء من قبل أن يصل إليها الإسلام، وكانت بينهم المجادلات والمناظرات على قضايا ومسائل كثيرة، ولهم أيضا كلام على ما يتعلق بما يجب الإيمان به من وحدانية الله تعالى ووجوده وإيجاده الخلق والمرجع إليه. ولما كان الأمر كذلك جاءت حاجة على مقدارها لتبيين الحقيقة وإيضاح الأمر المشكل وإبعاد الغموض، فمن التزم بمثل هذه المقاصد بنى على الأسس التي جاءت في القرآن، وأخذ بقدر الحاجة يرتب ما تنزال به أو ما تزال به الشبهات وتذهب به الشكوك ويتضح بجلية الحق للمنصف غير المكابر غير المعاند غير الحسود غير المشاغب وما إلى ذلك. فأمثال هؤلاء ما تفيد معهم الحجج ولا البينات ولا غير ذلك من ما يستدل به، لكن من تجاوز هذا الحد فتعمق في تفصيل المسائل وكلامهم عن الهيولة والنتائج والمقدمات والاسم هو المسمى وغير المسمى وما إلى ذلك، فدخل إلى ذهنه تشتت عليه وعيه وفهمه وإدراكه لحقائق الإيمان ولحقائق ما أمر به، فكان ذلك ضارا له وكان ذلك ضارا لغيره. فلما كان الأمر بهذه الصورة جاءت اختلافات الأئمة من السلف في حكم هذا العلم، وهذا العلم ما تقيد منه بجانب إيضاح ما يحتاج الناس إليه بأنواع المنطق والاستدلال والاحتجاج مبني على أسس القرآن لا إشكال فيه، ولا عند السلف الذين تكلموا على علم الكلام وذموه وذموا أهله. لكن المسألة أنهم فتحوا على الناس أبوابا في السوء والشر، وزجوا بالعوام إلى الكلام فيما لا تبلغه عقولهم ففتنوهم. فلما كانوا بهذه الصورة كان كلام المانعين من السلف على هذا المسلك وعلى هذا الأمر. وهكذا تأتي أنواع من العلوم، ومنها ما يستحدث له مصطلحات كما أشار الشيخ، حتى في مختلف الأمور المتفق عليها مثل علوم التفسير وعلوم الحديث الشريف وعلوم الفقه، حدثت فيها اصطلاحات وحدثت لها أصول وحدثت لها استدلالات وحدثت لها عبارات لم تكن معهودة في زمن الصحابة ولا في زمن التابعين، وما ينكر ذلك أحد. ولكن هذه ما كان فيها من الضرر ما أدى إلى الخلل في العقيدة ولا الخلل في الإيمان، وربما كان أيضا في زيادة التفريع فيها ضرر، ضياع شيء من العمر فيما لا طائل تحته، وربما أورثت ضغائن مع بين بعض المشتغلين بهذا النوع بهذا المستوى من العلم أو بذلك القدر، وتلك محذورات باتفاق الكل، لكن ما يمنع من أجلها أصل العلم. والضرر الذي يحدث من الاختلال في أنواع هذه العلوم الأخرى كله أقل بكثير وكثير من الضرر الذي يحدث فيما يتعلق بالإيمان، فيما يتعلق بصفات الرحمن وبالقرآن وبالأنبياء والرسل وباليوم الآخر. الخلل في ذاك أشد وأشنع وأفظع من الخلل في شيء من الأعمال، في شيء من الأخلاق، في شيء من الصفات الأخرى. فإن هذا أصل يبنى عليه الإيمان، يبنى عليه الاعتقاد، يبنى عليه التصديق بما بعث به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكان الأمر كما أشار الإمام عليه رحمة الله أن للناس في هذا غلو وإسراف في أطراف، والغلو والإسراف في الأطراف بما يتبادر من كلامهم عند ذهن الناظر فيه لأول وهلة، ومن غاب عن ذهنه أن القائل لهذا والقائل لهذا كل منهم أشار إلى وضع مخصوص كان هو السائد أو المنتشر أو القريب الواقع في زمنه وفي محيطه الذي هو فيه. فلما كان متشعب الكلام ومتفرع، كل تكلم عن الشعب والفروع التي شاهدها وكانت من حواليه قائمة، فإذا جمع بعد ذلك كلامهم ناتي إلى الخلاصة التي سيتحدث عنها الإمام عليه رحمة الله بعد هذه الجمل في قوله فإن قلت فما عندك وما تختار في هذا، فجاء بالملخص، والملخص يدل على أن كلا من الفريقين كان على هدى وعلى حق، ولكن هذا قصد ذا وهذا قصد ذا، وبالجمع بين كلامهم وما حمله من مقاصد يرى أنه كلام واحد. كذلك الاختلاف في فروع الفقه ونحوها يرجع فيه الأمر إلى أصل واحد، ويكون الاختلاف إنما هو متفرع من معدن متحد وأصل متحد، فلا إشكال فيه ولا خلاف يوجب التفرقة ولا المقاطعة ولا المخاصمة ولا المجادلة ولا شيء من ذلك. هذه حقيقة في العلوم يجب أن ندركها، أما مجرد الاستدلال بأنه لم يكن مشهورا فيما قبل أو لم يشتغل به أحد من الصحابة والتابعين فهذا يجي في مختلف العلوم، فتفاريعها وتطوراتها لم يكن مشهورا عندهم ولم يكن مذكورا، وليس في هذا نفسه معذور، ولكن شؤون سواء في العلم ثم في الدرجة الثانية في العمل تركوها قصدا وأعرضوا عنها اختيارا، فهذه محل نظر، ويكون تركهم لا مجرد الترك ولكن قصد الترك بقراء تدل على أنه ترك عبادة أو قصدا أو تقربا أو تعمدا، حينئذ يأتي في هذه المسألة نوع من الاستدلال بإعراضهم وبتعمد تركهم وابتعادهم. أما مجرد الترك وحده فما ينهى بحجة أصلا، كما هو مقرر في علم الأصول وكما هو ضروري للناظر في أحوال الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان وأحوال الأمة من خلال ما بلغ الرسول الأمانة صلى الله عليه وسلم ثم عمل عليها، فصار الأصفياء والأتقياء أولا الصحابة والجيل الأول ثم صلحاء التابعين ثم صلحاء تابعي التابعين وخيارهم وفقهاهم على مسلك أصله واحد ومرجعه واحد ولا خلاف بينهم في الأصول أصلا. يقول من قائل أنه بدعة وحرام والعبد إن لقي الله بكل ذنب سوى الشرك خير من يلقاه بالكلام، لأن كل الذنوب التي مرجعها إلى الجوارح أخف من الذنوب التي مرجعها إلى القلوب، والأمر الذي أشار إليه من علم الكلام هذا خلل في القلب، خلل في الاعتقاد، خلل في تصور صفات الله تبارك وتعالى، هذا أمر خطير أشد وأشنع من مختلف أنواع الذنوب الأخرى. نعم. ذكر أن الأئمة الأربعة ذهبوا إلى التحريم. أي تحريم؟ تحريم هذا الذي فيه الضرر والذي يترتب عليه كما أشاروا في ألفاظهم ترك الكتاب والسنة، ترك الاستدلال بقول الله وقول رسوله والإقبال على صناعة علم الكلام وجعله كأنه الحجة فوق الكتاب أو فوق السنة. هذا الذي حرمه أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وهذا في كل زمان حرام، ونحن نقول أيضا بحرمته ولا يتأتى أن يكون من الدين، ولكن الاستدلالات وإقامة الحجج والجدال بالتي هي أحسن جاء به الدين وجاء به القرآن، واستدلوا بقول سيدنا نوح يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، سيدنا نوح ما رتب لهم تفريعات في المسائل والاصطلاحات، ولكن من من من وقت إلى وقت يناديهم ويخاطبهم يا قوم اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، يمددكم بأموال وبنين ويجعلكم جنات ما لكم لا ترجون الله وقارا، وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، هذه أدلته وهذا جداله، ما في جداله اصطلاحات معقدة ولا تفريعات تشعب العقل وتشتته هنا ولا هناك، الجدال بهذه الصورة لا غبار عليه، ولا شك أن ما حديث ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه لوت الجدل، الجدل العقيم الآخر الثاني الذي لا يخرج عن جدال الأنبياء والمرسلين ومحاجاتهم، وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه. ذكر هؤلاء وذكر عن ابن عبد الأعلى من أصحاب الشافعي عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وهو من أرباب العلم والمعرفة، يقول سمعت الشافعي لما نظهر يقول لأن يلقى الله عز وجل العبد بكل ذنب ما خلى الشرك بالله خير له من أن يلقاه بشيء من علم الكلام الذي رآه على حفص الفرد الذي قال عنه أنه سمعت منه كلام ما أقدر أقوله، ويقول إني جالست هؤلاء المتكلمين أو العلم الكلام فسمعت منهم ما لا أظن أن مسلما يقوله، بهذا جاء كلامه على هذا الوجه في هذه الشؤون التي خالفوا فيها أهل السنة والجماعة. وحفص الفرد هذا كان من تلامذة أبي يوسف، ثم ذهب إلى اعتقاد المعتزلة وأخذ يبالغ في نظم أدلتهم وراح من صار من خواص متكلمي المعتزلة، وكان يقول سيدنا الشافعي المنفرد، هذا حفظ المنفرد الخارج عن طريقه وما يسمي حفظ الفرد، ما حفظ المنفرد، يدلك على أن الأهواء والاختلالات تحصل في مختلف القرون، يبتلوا العلماء والصلحاء بأناس، ولكن كما حصلت تلك الفتن في ذلك الوقت ولم يبقى اليوم بين الناس راسخ إلا ما قال الشافعي وقال أبو حنيفة وقال مالك، وذول اللي أنا وأوهم وخرجوا عن مسلكهم انقرضت كثير من أقوالهم وذهبوا، ما عاد بقي لهم أتباع. فكذلك سنة الله في الحياة، فأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابعا، ثم قال فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في كذلك يضرب الله الأمثال. كذلك يضرب الله الحق والباطل، وكذلك يضرب الله الأمثال. فواجب من هدوا إلى الحق في كل زمان أن يثبتوا وأن لا يحولوا المسائل إلى جدال عقيم وإلى قتال بين الناس، ويتجنبوا ذلك ما استطاعوا، ويعلموا أن الذي يثبت في الأمة هو الحق والهدى إلى أجل ما دام القرآن موجودا، ولا يزال نفس الأسس التي بعث بها صلى الله عليه وسلم هي التي ينصرها في العالم الإمام المهدي، والتي ينصرها في العالم سيدنا عيسى بن مريم عند نزوله، وينصرها في العالم كله وينشرها، فهي هي الباقية، وما عدا ذلك تلاشى ويضمحل إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا، ويأذن برفع القرآن ورفع الحق من بين الناس، ويصير الناس بعد ذلك إلى الكفر والضلال والشرك الأكبر والعياذ بالله تبارك، ثم لا يوجد فيهم من يقول الله. وكلامه عن حفص هذا كان في متظاهر متجاهر بسوء تحذيرا للناس ونصحا، وخطابه إياه كان نصيحة له ليرجع وليرتدع ولينزجر عما هو عليه، فإن من تظاهر وتجاهر بمخالفة الحق والهدى وبالبدعة والضلال ودعا الناس إليها يجب أن يزجر بما يمكن، إذا لم يجد فيه إلا مثل ذلك. ومن وقر ذي بدعة فقد ساعد على هدم الدين والعياذ بالله تبارك وتعالى، لكن بالأسس القويمة الصالحة التي لا يكون فيها مفهوم البدعة وغيره مجرد رأي لفلان ولا لفلتان، ولكن مخالفة صريحة لنصوص صريحة لا تقبل التأويل. يقول له لا حفظك الله ولا رعاك حتى تتوب مما أنت فيه، فكان ذلك نصحه له وإرشاده له وإرادته أن ينقذ نفسه مما هو فيه. وهكذا نقل عن الإمام أحمد بن حنبل، وكان بعد أن نقل عن الشافعي قال مثل هذه الطوائف أن حكمي فيهم اللي يعزرون، يجيب لهم جريد من النخل ويضربون به تعزيرا بين الناس، ها قال حكمي في أهل هذه البدعة قال أن يضربوا بالجريد ويطاب بهم في العشائر والقبائل، يعني حتى ينزجر الناس عن اتباع كلامهم أو أخذ ما يطرحونه عليهم. وهكذا سيدنا الإمام محمد بن حنبل يقول لا يفلح صاحب الكلام أبدا ولا تكاد ترى أحد نظر في الكلام لو في قلبه دخل، يعني فساد وخلل. يقول سيدنا الحارث المحاسبي كان إمام من الصالحين العارفين رد على هؤلاء المبتدع، يقول تقولون كذا وكذا وكذا وتستدلون بكذا وهذا باطل، يرد عليه كذا ودليله كذا. فالإمام أحمد مرتضى منه هذا الأسلوب وقال له تنشر بدعتهم، بمعنى أن كثير من الناس ما يقرؤون كلامهم ولا كتبهم، لكن أنت من أهل السنة معروف، فإذا كتبت الكتاب يقبلون الناس عليه، فإذا أقبل الناس عليه أنت تذكر. قال له سيدنا الحارث إنما كتبت لأرد عليهم، قال ألست تذكر أولا بدعاتهم واستدلالهم؟ ثم ترد قال فما يمينك أن يكون القاري وقع في قلبه كلامهم وبدعتهم ولم يلتفت إلى ردك من بعد ذلك، يعني لتساعدهم على نشر هذا الكلام. فهكذا كان عقل الأئمة وكان رأي الإمام أحمد بن حنبل في مثل هذه القضية، لأنه أحيانا وفي بعض المواقف يكون الرد سببا لإشهار كلام الخصم لكلام الزائغ والضال. وهكذا وهذا مما يجب تنبهه الإنسان، وأن بعض الأئمة في بعض المساجد الكبيرة جاء إلى عندي وهو اسمه معلم مدرس عالم صاحب حلقة كبيرة يدرسهم، ولكن جاء ليلة وعليه كآبة ومن مالك يا شيخ، قالوا الليلة للبلد قالوا إنهم جاءوا بغناء غير لائق وجاءوا معهم مغنية أو شيء من ذا الكلام، وقالوا فلهذا أنا كذا. فأصحاب الحلقة حقوق ما كانوا يعرفون الخبر أصلا ولا يدرون، لو سكت ما بيدرون بيرجعون لجانب، لكن لما أتكلم بهذا الكلام دخل فيهم الفضول والشيطان رجعوا قال قلوا إيه فين هذا إيش بيصلحوه، راحوا لعند المكان هذا. كثير من اللي كانوا معه في الحلقة خرجوا راحوا للمكان كان سكوته أولى ما يذكر مثل هذا، فأظهرها بصورة الغم أنه يعني المنكر، لكنه وقع صاحب دعاية وإعلان بعدين للمكان للمنكر وله المنكر. فلهذا ما هو ما كل كلام يقال وليس العلم أن تقول ما خطر على بالك، انظر ما نتائج الكلام، ما مدلولاته، ماذا سيحدث في السامعين. فهكذا يجب أن تكون على بينة. وهكذا رميهم بالزندقة في أصناف منهم جاءوا إلى صفات الله تعالى فنكروا فيها وزيدوا بدلوا ما إلى ذلك، كما اشتهر الفلاسفة بعد ذلك بإنكار إحاطة علم الله بالجزئيات والعياذ بالله تبارك وتعالى. الحق هو أن الله قد أحاط بكل شيء، إيش الدليل؟ ولا إلا فلسفات في أفكارهم مبنية على شؤون وضعت من قبلهم هم، بس ماشي دليل، ولكنها صارت فتنة عليهم كأنها هي الوحي والتنزيل هذه. وقالوا كيف تبعث الأجساد إنما تبعث الأرواح، حوت رب العظيم. وقالوا إن العالم أصله قديم بس كل ساعة يتغير من مجال حول الله تعالى العظيم، والقديم ما يمكن أن يتغير. فالحاصل إنهم كل من جاءوا بها من عندهم وردوها كأنها حجة وكأنها برهان، وهي أمور وضعية وضعت من قبلهم على قدر عقولهم الله بما ينتابها من ضعف وعجز ونقص. فقامت ولكنهم تركوا القرآن تركوا السنة. وهكذا ولهذا لما كان أبو الحسن الأشعري من ذرية سيدنا أبي موسى الأشعري عليهم رحمة الله تعالى في فترة من الفترات تأثر ببعض الكلام هؤلاء المبتدع المعتزلة، وبعدين لما أراد الله تعالى أن يجري على يده الخير وأن يهديه ويهدي به وقع في قلبه دلحين هذا الكلام إلى أين يؤدي وإيش الأصل حقه المتحتر على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما العمل يا رسول الله؟ قال رجع سنتي، أين أنت من سنتي؟ ترك كل حقهم المعتقدات هذه والمقدمات والنتائج وجاء مقبل على كلام الله ورسوله بمدلول صافيا نقيا من دون هوى ولا جد ونقص، فاتضحت له الحقيقة فصار الناصر لمنهج الصحابة والتابعين ولأهل السنة، بل كان إمام أهل السنة في هذه البلدان كلها عليه رحمة الله تعالى، كما قام أبو منصور الماتريدي في بلاد ما وراء النهر ونصر السنة وعليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فرجع إلى كلام الله وكلام رسوله وهو الأصل، وبه تتضح الأمور وتتبين. وبذلك أورد لنا حديث الإمام مسلم هلك المتنطعون متعمقون في البحث والاستقصاء والمبالغون في المسائل والمتعصبون لآرائهم كلهم متنطعون، هلك المتنطعون. وهكذا جاء عند الفرقة الأخرى يقولون أنتم كنتم تنكرون مجرد الاصطلاحات فهي في المواد العلمية كلها، إن كنتم تنكرون المعنى فالمعنى إنما نريد إقامة الدليل على وحدانية الله وحدوث هذا العالم. ومن قال إن معرفة وحدة الله تعالى وتوحيد الله تعالى بالدليل ممنوع أو لم يقوم به السلف وجاءوا بالآيات والاستدلالات كما سمعت ذلك، ومحاجة الرسل لمن حاجهم، وإرسال سيدنا علي بن أبي طالب للخوارج سيدنا أبي عبد الله بن عباس يقول ماذا تنقمون، فنظرهم في مسائل منها المسألة التي تذكرها أن يقولوا كيف يخلي نحن نقاتل ولا يسبي ولا يغنم، ما يقسم الغنائم ولا يسبي الذرار والنساء. قال اسمعوا، هذا السبي والغنائم أنزلها الله آيات في قتال الكفار المشركين، أما فتنة بين المسلمين لا سبي ولا غنائم. واستدلهم بالدليل يقول لهم أرأيتم لو في يوم الجمل وقعت عائشة أم المؤمنين في حصة أحد منكم مسبية، أتستحلون ما استحلون من السبايا وما ملكت اليمين وهي أمكم بنصف؟ لا لا لا، فكيف تريدون علي يصلح سبي ولا يصلح في هذا؟ فلما بين لهم الحجج وكانوا منهم نحو 20,000 أو 12,000، 2,000 رجعوا وهداهم الله تعالى، والثانيين أهواءهم غلبات عليهم نفوسهم وراحوا يتحججون يتدلون، ما رجعوا. قدامهم علي بن أبي طالب شمس مشرقة، وقدامهم عبد الله بن عباس بحر متلاطم من العلم علم، ولكن ما نفعهم كل ذلك. من يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيء. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهكذا ورد مرة واحد من هؤلاء الذي علق في ذهنه شيء من كلام بعض المتفلسفة ويقول ما إيش الجبر والاختيار عند الإنسان، عايش مجبر؟ فوقف أمام سيدنا علي ويقول له يا علي ما الجبر ما الاختيار؟ قال له سيدنا علي ارفع رجلك، رفع رجل، قال ارفع الثاني، قال ما أقدر، قال خلاص هذا جوابك روح. ها في أشياء قدامك واضحة تقدر عليها، هذا أنت لك فيه اختيار، وأشياء خارجة عن إرادتك، واللي بتصلح من وراء هذا كلام بتحتج فيه على القدر ولا على إرادة الله، ولا أنت مجنون؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسع، لا يكلف نفسا إلا ما أتاه. أي عاقل في الدنيا ما يفرق بين الحركة الاختيارية وارتعاش المرتعش المضطر، فرق بين هذا وهذا، كلين يفرق بينه، خلاص انتهت المسألة، وما عاد باقي الفلسفة والخوض في هذا إلا نوع من السفسطة وقل الحياة وقل الأدب وقل التقوى، يسمى باسم العلم وباسم التحقيق وكلام فارغ، يضيع العمر يضيع الوقت وما إلى ذلك، بل قد يوقع في الخروج عن الجادة وعن الحق والهدى أو في سوء الخاتمة والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا ذكر في أنه يقول الإنسان أنا مؤمن أو لا يقول، إذا رأيتم الرجل اعتاد المسير فاشهدوا له بالإيمان، لكن هل من قال إني مؤمن حكم على نفسه بالجنة؟ قل له الجنة دخولها برحمة الله تعالى، والمؤمنين لهم ذنوب وسيئات، من مات منهم على الإيمان لابد من دخول الجنة ولو بعد عذاب، ومن زيغ قلبه والعياذ بالله تعالى ومات على غير الإيمان فلا دخل له في الجنة، وهذا أمر غيبي، فإيش ربط بين دخول الجنة وبين قول أني مؤمن؟ لا يصح. فلما نوقش بن مسعود في المسألة قال صدقته، صح أن تقول أنا مؤمن ولا تقطع فيكم، هذه زلة أن تقول أنني لو كنت مؤمن لكنت قطعت على نفسي أني من أهل الجنة، ولما الجنة طريقها ثانية، الإيمان واجب على الكل والعمل الصالح واجب على الكل، ومن مات على الإيمان والعمل الصالح فمواه الجنة بيقين، ومن له ذنوب وسيئات فإما أن يعفو وإما أن يعذب جل جلاله وتعالى في علا، ومن مات على غير الإيمان فهو في النار مخلد والعياذ بالله تعالى. وهكذا يقول أما كون خوضهم قليل لأنه أصلا ماشي حاجة في وقت الصحابة والتابعين، وأما قصير كون كلامهم فيه قصير لأن الغاية إفحام الخصم وقد حصل، فما احتاجوا إلى تطويل الكلام ونحن احتجنا إليه لما تغير الوقت. يقول هذا الذي يذكر عن الفريقين وبين أعلم سعة الشريعة أولا، ونعلم عظمة الأصول والأسس التي جاء بها صلى الله عليه وسلم، وأن يبنى عليها كل خير ومصلحة إلى يوم القيامة، بعد ذلك شؤون الاختلاف فيما يقبل الاختلاف الأمر فيه واسع، ولكن الأسس والأصول التي لا تقبل الاختلاف لا مجال للاختلاف فيها. وبعد ذلك دلالة الكتاب والسنة معصومة، ولكن فهمنا نحن أن هذا هو المدلول وأن هذا هو المراد ليس بمعصوم، وللناس فيه مجالات. ومن أراد أن يجعل رأيا وفهما لأحد كنص الكتاب والسنة فقد افترى على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن نعلم أن الأمة في إجماعها عصمت بالكتاب وبالسنة، ما هو برأي أحد، إن أمتي لن تجتمع على ضلالة، يقول صلى الله عليه وسلم. ثم سيذكر لنا الخلاصة عن كل ما ذكر في الفقرة الآتية إن شاء الله. رزقنا الله الاتباع والاقتداء والاستماع والارتقاء والارتفاع والاطلاع والاتساع، وأنوار تضيء في قلوبنا وصدورنا نزداد بها إيمانا ويقينا، ونعمر بها أعمارنا القصيرة بما يجب لنا رقيا وتمكينا، ونيلا للدرجات العلا عندما ناوي إلى دار الكرامة ومستقر الرحمة. اللهم اجعل مستقرنا عندك الجنة، وأثبتنا في ديوان أهل الفطنة والسنة المحفوظين بحفظك من كل زيغ وضلال وفتنة، برحمتك بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.